الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في التفسير الاعتقادي الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وأن يرزقنا فيه حسن الفهم والتدبر والعمل، إنه سميع قريب. قال بعض السلف وميمون بن مهران: لو أن أهل القرآن أصلحوا أو صلحوا لصلح الناس. وكان يقول مالك بن دينار رحمه الله: يا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمن، كما أن الغيث ربيع الأرض، فإن الله ينزل الغيث من السماء إلى الأرض فيصيب الحش فتكون فيه الحبة، فلا يمنعها نتن موضعها أن تهتز وتخضر وتحسن. فيا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ أين أصحاب سورة؟ أين أصحاب سورتين؟ ماذا عملتم فيهما؟ فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بكتابه وبآيه، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق، فإن القرآن ينفع الصادقين ويرفع الصادقين الذين أقبلوا عليه يريدون الهدى بإخلاص. واضح. فهؤلاء ينفعهم الله تبارك وتعالى بالقرآن. كنا في المجلس السابق ونحن لازلنا في آيات البقرة، أكملنا الآيات المتعلقة بالجزء الأول، متعلق بصفات المنافقين الذين أخبر الله تبارك وتعالى عنهم في كتابه عند قول الحق سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون أو يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أو يكذبون. طبعا هذه بيان لا سياق الآيات لقبائح معقبة أمري، فقط أردت أننا استحضر معاني عقدية في الباب. واضح. وهي أن المنافق الكفر الذي وقع فيه، ظاهر الآيات أنه يتأول فيه، أنه في حال المنافقين. وهذا اختلفت في الآثار باعتبار المثلين اللذين سيأتيان معنا، وهي قضية هل في المنافقين من كان مؤمن ثم ارتد، أو أنهم كلاهما كفار في الباطن من البداية ولكن تظاهروا الإسلام. في المنافقين تأويل أو تزيين للضلالة، هذا حاصل فيه في قولهم إنما نحن مصلحون، وفي قولهم أنؤمن كما آمن السفهاء ونحو ذلك. حتى في الأمثال المضروبة تبين لك تردد القول، وأنهم كانوا يريدون الجمع بين الحق والباطل، فيوافقون أهل الباطل على باطلهم بما يقولون إن معكم، ويوافقون أهل الحق على الحق الذي معهم فيقولون إذا قيل لهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا أمن، هم يقولون هذا يعني. فكان عندهم تأويل. طبعا هذا التأويل نحن نستفيد منه، والتأويل من الجهل. ولذلك بعض الذين مثلا إذا تكلموا في موانع الإكفار قالوا الجهل والتأويل، طبعا التأويل نوع من الجهل، يعني المتأول هو جاهل بالحق في المسألة، يعني فقط زاد على الجاهل. ممكن الجاهل يكون فاقد للعلم مطلقا، لكن المتأول يحسب أنه يفهم أو أنه مصيب، واضح. وبهذا كما ذكرنا كلام أهل التفسير أنهم أبطلوا مقالة الجاحظ في التكفير بالعناد. طبعا مقالة الجاحظ فيها مفاسد كثيرة نحن تكلمنا عليها في المناسبات، لكن أيضا من مفاسدها أنها ترجع أو ترجع التكفير إلى حال الشخص لا إلى قوله وفعله، وهذا خلاف النص. نحن نكفر بنفس المقالة ونفس الذي يقول أو نفس الذي يعمل إذا كان مكفرا، لكن مقالة الجاحظ تجعله شيء زائد عن هذا، بمعنى أن الإنسان حتى لو قال محض الكفر لا يكون. طبعا الجاحظ يقول في الآخرة ناجي، لكن من تأثر من مقالته حتى عذر في الدنيا هو حقيقة أمره لا يكفر إلا بالعناد. يعني لو أن الإنسان يسجد لصنم ويذبح لغير الله ويصلي لغير الله ما دام لم يعاند فرص بإظهار شهادتين شعائر الإسلام، ما دام لم يعاند. إذا صار المرجع أو موئل إكثاره إلى عناده، فهمت القضية كيف؟ وهذا أمر مناقض لواقع المشركين، أن كثير منهم كفر بالجهل وبالتقليد وبالتأويل، وهذا نص في المنافقين أنهم كانوا أهل تأويل، كانوا يتأولون. وعلى قياس المنافقين أو حالهم يقاس كل من أظهر الكفر أو استبطنه وهو يحسب أنه على شيء، وهو يقول أنا مصلح. هذا الفائدة المهمة التي نأخذها من هذه الآيات. لذلك ربنا تبارك وتعالى قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فلاحظ أنه في هذا الموضع حكم عليهم في الحكم الدنيوي والأخرى، يعني حتى تنقض مقالة الجاحظ ومن توسع فيه، يعني فما ربحت تجارتهم هذا في الآخرة فإنهم قوم إلى النار، التجارة خاسرة، في التجارة لم تفور، هي مع الله سبحانه بصدق وإخلاص وإيمان. وفي ناس يحسب أنه ينجو واضح ويظن نفسه على شيء، فهذا هالك في الآخرة. قال وما كانوا مهتدين، أي في الدنيا لم يصيبوا الهدى الحقيقي وانتظاروا به. فلذلك قال قتادة والله أو قد والله رأيتهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، من السنة إلى البدعة. طبعا قتادة يدخل في هذا أحد الأهواء، وهذا صريح السلف أنهم في مبحث المنافقين يدخلون أهل الأهواء المنتسبين للإسلام مثل الخوارج وغيرهم، واضح، لأنهم كلهم يعني اجتمع فيهم كثير من خصام على النفاق من التأويل، يحسب أنه على شيء، فهمت؟ يحسب أنه على شيء. ولذلك في قوله تبارك وتعالى أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا، أبو قلابة كما روى ابن أبي حاتم في التفسير قال لما قيل له هؤلاء العمال يعني الولاة وكذا قال لا أبو قلابة، قال لأن هذا يأتي الحرام ويعلم أنه حرام. قال ولكن هي في أهل الملل اليهود والنصارى والمجوس، وأحسب أن الخوارج منهم، ليس تكفير هذا ولكن بيان نفس المنهج، يعني ممكن تحصل المشابهة في طريقة أنه يحسب أنه على شيء. ولذلك قال السلف في آية الكهف: ويحسبون أنهم يحسنون صنعا لابن أبي طالب، قال هي في كبرة أهل الكتاب ومنهم أهل حوراء، يعني نفس الطريقة. أعوذ بالله، أن الإنسان يريد الخير كما يقول ابن البرهان رحمه الله، يقول رجل يخرج عن الطريق وإحدى رجلين، رجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فذلك هالك. ثاني معاند الناس اليوم الأول هذا الذي هو لا يريد إلا الخير ونيته طيبة كما يقال وقصده صحق، هذا جعلوه، أي هذا النوع من الناس جعلوه معذورا. ما هو وجه العذر عنده؟ قصده الخير. وهذه من عبارات دائما تردد في خطاب الإعلام، أن هذا يؤمن بالله واليوم الآخر وله حسنات واجتهد في طلب الحق، دائما تردد مثل هذه الأشياء. طبعا هذه الأشياء التي تردد، يعني حسنات الناحيات والاجتهاد في الحق وبذل الوسع وقصد الحق وعدم حناد الشريعة، هذه الأشياء لا تجدها معتبرة في النصوص ولا في تطبيقات السلف أبدا. فلما يتكلموا على أحكام التكفير في المسائل الظاهرة لا يعتبرون مثل هذه الأمور، لأنه في قدر من الدين ظاهر. فكونك تأتي لشخص متأول أو نحو ذلك وتريد أن تجعل له عذرا فيما يفعل، ونحن اتفقنا من قبل أن العذر حكم شرعي، فلابد لك من دليل، ليس بجانب الحال، أو أنك تأتي بنصوص عامة لا سياقات خاصة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ونزلوها بجهمية في العلو. كيف إن نسينا أو أخطأنا؟ طبعا في ناس قال الله عظيم نسوا الله فنسيهم، ليش ما يدخل في هذا؟ ليش ما يدخل في قوله تعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه؟ ليش ما ليش أن ندخله في آيات البقرة اللي خاصة بأهل الإيمان؟ ترى التي من الآيات المنح والعطايا والإنعام من ربنا سبحانه لأهل التوحيد، كل ما يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، فحديث أبي هريرة قول ربنا قد فعلت، هذا من التخفيف على الموحد، لا يشركه فيها مشرك أو جاحد أو كافر. فهمت؟ ليش؟ يعني التحكم هذا هو الذي نريد له تبريرا، يعني كونك أن تتحكم في النص تقول هذا الجهل الذي ينفي العلو إلا أدخله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، لماذا تتحكم في النص؟ إيش الباعث؟ يقول لك هو يؤمن بالله واليوم الآخر وكذا وكذا. طيب المنافق نفسه يؤمن بالله واليوم الآخر ومع ذلك نسوا الله فنسيهم، وبالعموم كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى أن ضلال الناس، وهذه القضية التي شرحها القرآن شرح مفصل، أن ضلال الناس دائما يكون ليس لقصور بيان حجة، يعني الحجة واضحة، ولكن لتقصيرهم هم في طلبها. ولاحظ هذا في نفسك أنت، المسألة التي تخطئ فيها الصواب أو ولو كان يعني لا يكفر صاحبها أو نحو ذلك، لكن عموم الخطأ أتكلم الآن، دائما يكون من تقصير الإنسان حتى من المسائل التي يعذر بها المشرك مما يسوق فيه الاشتياق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. المزني رحمة الله عليه قال عن الإمام الشافعي أنه قال في الأجر الواحد، قال: ليس على الخطأ، أن الخطأ خلاف الصواب وليس من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن على قصد الحق. هنا هذا الاعتبار هنا اعتبرته الشريعة، وهذا الحيز الشريعة سمته المشتبه الإضافي، يعني ممكن يشتبه على بعض الناس تخفى فيه الحجة على بعض الخلق، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما في قصة داود وسليمان اللي يحكمان في الحرب. هذه الآية يقول الحسن البصري: لولاها لهلك القضاة، لأن القضاة أحكام مبنية الاجتهاد على الأقل في دعوى المدعي الظاهر صادق كاذب شهود بينات، ففي اشتياق، فأنت فالله تبارك وتعالى يقول فباهناها سليمان رزق الباه بيد عبد سليمان. وهذا داود عنده علم لا شك صلوات الله سلامه عليه، قال وكل الكلام آتينا حكما وعيدا. هل هذا يستدل بها على أن المجتهد إذا جانب الصواب فيما يجوز فيه الاجتهاد فإنه لا يؤثر كما تفعل الخوارج ولا يضلل، فهمت؟ فضلا أن يكفر يعني. لكن هذا موضع اشتباه، ولذلك إسحاق بدي واحد من الإخوة يرفع عنه كلام إسحاق في مسألة الكوثر لما شرح حديث المشتبهات، كلام جميل جدا يكتب بماء العين، كلام جميل يعني بيقول لك موضع الاجتهاد حين يكون اشتباه هنا يكون محل الاجتهاد، أما موضع واضح وبين وكل الأدلة تدل عليه ولكن هو حمل له كشف فكرة كلامية ولا فلسفية ولا أي فكرة من الأفكار المنحرفة وبها يفهم النص ويتحكم فيه ثم يزيل عن الطريق، فنأتي نقول هذا كذاك الذي يتأول الأثر، ليس سوى فيما يسوى في الاجتهاد يعني. وإذا في مسائل الأثر من المسؤول إمام أحمد قال كل من تأول الأثر صلينا خلفه، يعني يقصد المسائل الفروع مما لم يعني يكون في نوع اشتباه على بعض الناس قد يخفى الدليل وهكذا اعتبارات. حتى في البلوغ النص تعلمون أن الصحابة بعضهم لم يبلغوا نص بل بعضهم نسي ما بلغه، فعمر بن الخطاب في قصة الجنابة لما كان مع عمار رضي الله عنه، وهذا من أشد ما يكون على العالم أن ينسى ما بلغه، عمر بلغه النص لكن نسيه. في قصة أن المتيمم أن الذي عليه الجنابة لا يتيمم فذكر عمار بن علي قال تذكر لما كنت أنا وهذا حديث الصحيح. فالمقصود أن المجتهدات تري أين في مواضع معينة، قال صلى الله عليه وسلم هذا الضابط لن تجد مثله، ضابط المجتهدات لن تجد مثله، قوله صلى الله عليه وسلم عليه لا يعلمهن كثير من الناس، اللي هو سماه الشيخ العلم الخاصة كثير عامة يعني أكثر الناس لا يعرفونه لكن في خاصة يعرفونه هذا السنباط. طيب هؤلاء هذا السنباط هل هم سواء في معرفتي؟ الجواب لا، فيهم المصيب وفيهم المخطئ إلا إذا أجمعوا على شيء، لأنه قد يكون من الإجماع ما هو خاص، إجماع خاص يعني كتوريث الجد السدس هذا إجماع خاص فهمت في المجمل يعني، لكن ممكن يختلفوا. طيب إذا اختلفوا نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إذا اجتهد الحاكم في هذا الوضع في هذا الموقف مين ما هو التلبيس الذي حصل؟ أنه جاءوا إلى مسائل لا يشتبهن بل هن محكمات عند كل الناس وجعل المخطئ فيها كمسائل يشتبهن على أكثر الناس. هذه إشكالية العظمى التي نعاني منها اليوم. كوننا نقول شوف حتى في المسائل التي تشتبه أكثر الناس حتى لو قلنا أنه ليس بآثم لا يعني تصويبه أنه ما قال صواب، فالتخطئة في هذه المسائل التي تشتمل أكثر الناس لا يلزم منها التأثيم. فإذا الشافعي قال قصد الحق هنا السلف قالوها، أما في غيرها فكل مجتهد ميل، هو ما معنى مجتهد أصلا؟ هو مجتهد بذل جهدا في مسألة ممكن سيبذل جهده أي في الباطل، ولذلك قال الله تبارك وتعالى في من يجتهد من أهل الكتاب كما قال السلف سماهم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة. هذا اجتهاد ترى، الخوارج يجتهدون. ولذلك لما قال تعلمون قصة مروية مثل صالح لما قال أنس بن مالك لأبي بكر أن الوالي يجتهد فقال فاعتذر وقال هؤلاء أهل حرورة يجتهدون أيعذرون أو معنى الكلام هكذا؟ قال حتى اجتهدوا أصاموا أم أخطأوا، يعني بيلك السلف يفرقون بين أخطاء خطأ في الظاهر بين غير خطأ في الخفي، خطأ فيما هو معلوم عند كل الناس غير الخطأ الذي هو معلوم عند بعض الناس وهكذا، تفرق بين أخطاء مهم جدا لأنه في ناس تمسك إلينا نحن خاصة وأنا شخصيا يعني لا أقول لك هؤلاء لا يحتملون خطأ، كل من أخطأ أهدره هذا باطل صعب الكلام كذا إن شاء الله له وقته سنات شاعر وكذاب يكذب يستمر الكذب، ما قلنا هذا أبدا، لكن مرات هذا البحث أنتم أو هؤلاء وهذه الفئة هذه أنها تأتي إلى أخطاء مناقضة للإجماع من وجه أو من دون آخر، وتقيس عليها أخطاء احتملت من بعض الناس، هي أخطاء لكن احتملت في السياق الذي نذكره، إما تكون مسألة اجتهادية أو مسألة لم يظهر دليلها في ذلك الوقت، وهذه تكون مثلا في مسائل دقيقة ليست كثيرة لا تظنها، لأن التفضيل بين الصحابة تعرف أنت كثير من العلماء تابعين خاصة الكوفيين كانوا يفضلون عثمان علي على عثمان خاصة الكوفة، البصرة قليل عامة البصرة يفضلون عثمان على علي، لكن هذا كان موجود في الكوفة سفيان الثوري منهم والواسط كما ذكر من أحمد، فهؤلاء الظن بهم أنه هو يفضل لا يصب انتبه يفضل فقط، والتفضيل بالصحبة لكن لم يبلغهم كثير منهم ما جاء في عثمان من فضائل، ولذلك بعد ذلك من تبين له صار يقول أنه من فضل علي على عثمان فأزرب المهاجرين والأنصار بعد ما طرحت المسألة، فإذا تبذل إذا احتملت هذا الخطأ من فلان وفلان الذين لم يبلغوا منه هل تقيس عليهم كل الناس كل وقت كل زمان مهما ظهرت عند السنة أخبار وجمعت أهل السنة في تفضيل عثمان على علي تقول له هذا مثل سفيان الثوري أو مثل أبي إسحاق السبيعي أو مثل برهان النخعي أو فلان وفلان وفلان، عجيب هذه مسائل. واحد قال أهلا يودع في الخلة لكن مرات قال إخراج من السنة شديد، هو أحد يفرق من حال وحال، أهلا يبدع يعني صورة، وصورة الإخراج من السنة شديد يعني مسألة أخرى حسب حال الشخص، في أخطاء تحتمل لكن في دائرة من الخطأ السلف كلهم اتفقوا أنه لا يعلم ذلك الإنسان شخص فيه كل علو، من السلف قال احتملوها منه أبدا، بل نصوصهم صريحة حتى المرجئة يعني حتى الذين هم خطأهم بين وبدعتهم ظاهرة كان السلف كانوا مع السلف كثير جميع، تعرفون كلام أحمد في إبراهيم الطهمان قال كان مرجئا شديدا على الجهمية يعني يمدحه بشدة على الجهمية كان شديد، وروى حتى عبد الله له مقالات الجهمية كفار قدري كفار في السنة، فلذلك فقط حتى لا نتوسع ممكن نترك هذا لموضعه، لكن فقط انتبهوا أن الخطأ الذي يتكلم عليه العلماء أنه يحتمل غفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا مدار على ثلاثة أمور نلخصها بالنسبة للموحد، الخطأ بالنسبة للموحد، الخطأ الأول الذي يكون فيما يسوق في الاجتهاد ضابط ما هو المشتبه ويتردد فيه العالم، وبين إسحاق في مسائل الكوثر تراجعوا شرح هذا الحديث في آخر المسائل يعني أظنه في اللطائف والنوادر كذا، لما شرح هذا الحديث ذكر أن العلماء قد يختلفون في الحكم وقد يختلفون في عين المسألة أنه تشتري عليه بأي أصل يرجقها وكذا، ثم راجع خفاء النص يعني خفاء الدلالة بالنسبة إليه أو عدم البلوغ، هذا بالنسبة لأهل الاجتهاد، وهؤلاء جاء فيهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام ودل عليه القرآن، لأن القرآن أعطانا حكمين في المجتهد، الحكم الأول آية مائدة التي ترى عند السلف في المجتهد أيضا ولم يحكم ما أنزل الله إليكم الكافرون إليكم الظالمون إليكم الفاسقون، هذه عند السلف في تنزل المجتهد الذي يحكم في الشريعة يعني العالم أو المجتهد ومنه القاضي، فهمت؟ فهذا الخطأ واحد، بينت الشريعة أن قاضيان في الجنة قاضيان في النار وقاضي في الجنة، من الذي في النار؟ قضى بالباطل وانتبه قال هو يجهل، لماذا؟ لأنه لم يبذل جهدا، رجل قضى بغير الحق أو بغير علم فهو في النار لأنه لم يبذل جهدا أن يتعلم المسألة إيش حكمه، شخص آخر عرف الحق ولم يقضي به، الآخر قال عليه الصلاة والسلام عرف الحق فقضى به، طيب قلنا واحد رابع وهو من أراد الحق وأخطأه، هذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ماذا؟ له أجر، هذا تضيفه أيضا له أجر لا على الخطأ ولكن على قصد الحق، ولذلك الحسن قال لولا ذلك الآية التي ذكرناها سورة الأنبياء لهلك الناس، لأن آية مائدة عامة ومن لم يحكم نظرا يعني كل حكم حتى الذي اجتهد فأخطأ فله أجر واحد هو حكم بغير ما أنزل الله قطعا، فهمت؟ لكن هو معذور باعتبار قصد الحق مع بذله الجهد، فلم يوفق للدليل ولم يقصر، فهذا معذور. إذا هذا الخطأ خاص بهذه الفئة في مسائل معينة. الخطأ الثاني الذي غفر في الشريعة هو ما كان من باب سبق اللسان، اللي هو خلاف العمد. بالنسبة للقوم يقولوا سبق اللسان خلاف العمد، هذا غفر، غفر لمن وقع منه. وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، مع أنه ألزم بالكفارة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وصيام شهرين، لكن ليس كالعبد، ليس آثم من أخطأ القتل لشخص أو من أخطأ القبلة كما تكلم عليه الشافعي في الرسالة. هؤلاء أخطأوا، وكذلك قوله ومنه قوله تعالى، وهذا دليل قوله تعالى فليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، يعني ما سبقت به ألسنتكم من غير عمد، يعني من غير قصد للفعل. انتبه بهذا القيد، ممكن سلم يقصد الفعل فيغفر خطأه. ولذلك هذه الآية نزلت في تحريم منادات المتبنى أو نعم باسم المتبني، يا زيد بن محمد، فالله نهى عن هذا، ادعوا بأبائي. فأنت ممكن تعودت على لسانك كلمة أنك تقولها، تقولها كلمة ممنوعة حرام يعني شرعا أو لا يجوز، فسبق لسانك إليها دون أن تقصد الفعل بها. هل يقول سبق اللسان، سبق إيش اللسان؟ فقال ربنا فليس عليكم جناح فيما أخطأتم به إذا سبق لسانكم غير قصد الفعل ولكن ما تعمدت قلوبكم، هذا قصد الفعل. ومنه قول رجل الله من تعبدي وأنا ربك، فقال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. فهمت؟ أخطأ من شدة الفرح، فهمت؟ فهذا متنزل على هذا المعنى. نعم جزاك الله خير، هذا الحديث أخطأ من شدة الفرح. فهذا الخطأ في الشريعة مغفور لصاحبه، من سبق لسانه لم يقصد الفعل، مثل الذي قتل خطأ عنه ولم يقصد الفعل. وقصد الفعل يظهر عليه أحواله، يعني ليس عدم القصد الفعل أقصد والخطأ، هذا يظهر بقرائن. لذلك عليه الصلاة والسلام أعطاك العلة، قال من شدة الفرح، يعني أعطاك الحال أنه سبب شدة فرحه سبق لسانه لكلمة لم يقصدها بل قصد خلافها، لكن لسانه نطق بغيرها. هذا خطأ مغفور في الشريعة، لكن تترتب الأحكام. نعم مثلا الذي صلى لغير القبلة، العلماء بعضهم يتكلم عن الإعادة، بعضهم يقول لا يعيد إلا إذا اجتهد، هذا تفصيل. الذي قتل خطأ قلنا تترتب عليه كفارة وكذا، والذي أكل في رمضان ظن الفجر طلع مثلا، الفجر لم يطلع هو بالليل، هو طلع الفجر تبين له بعد ذلك. الذي أكل بعد غروب الشمس ظن الشمس غربت ولم تغرب، هذه مسائل خطأ في القبلة وفي الصيام وفي الزكاة، أعطى شخصا يظنه مسكين ظهر ليس مسكين، وهذه الأحكام. العلماء يتكلموا بعضهم يقول يعيد في كل مسألة على حسب، فالعلماء بهذا الباب لا يؤثمون أحد، لكن يرتبوا الأحكام، أنت أعيد الصلاة، أنت أعيد مثلا الزكاة بعضهم، وهذه تبحث في مسائل في موضعها. هذا الخطأ الثاني، ويدخل فيه قوله صلى الله عليه وسلم رفع أمتي الخطأ، هذا المقصود به، والنسيان والسكر عليه، وهو داخل في قوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا الثاني، هذا النوعين من الخطأ، الأول والثاني، غفرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن في الحاكم، في الصورة الأولى حاكم بحكم غير ما نزل الله، نقول حاكم جائر، يعني صورة صور جور، وهذا الذي قال في سلف كفر ظنكم رجال في الوعي، وفي حاكم مصيب وفي أصاب الحق، وهذا في الجنة جاء في النص، وفي حاكم يخطئ، وهذا ننظر في خطأه. فهمت؟ نعم. وغفر خطأ إذا اجتهد وأصاب أراد الحق كما تقدم معنا. الصورة الثالثة للخطأ في الشريعة، تكلمت عن الشريعة خطأ، هو الخطأ بمعنى الخطيئة، هو القرآن يتكلم عن الخطأ والخطيئة بالنسبة للمسلم، وهو أن يخالف الحق مثلا بقول أو فعل، ويدخل في الكفر، كفر خطيئة، لا يكون له خاطئ. قال تعالى بلى من أحاطت به خطيئته، ولد يسمى خطيئة. وضع هذا النوع الثالث هذا هو هذا الذي تترتب عليه الأحكام، إن كانت ردة فهو مرتد، وإن كانت بدعة فهو مبتدع ونحو ذلك. والنصوص وردت الوحيد في هؤلاء، فجاء النصوص في المرتد لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث. قال عليه الصلاة والسلام التالت للدين انفاق الجماعة، هذا أخطأ لا شك، أخطأ واضح، أخطأ الطريق يعني عمل بخلاف الصواب، مع ذلك الشريعة قالت اقتلوا هذا مرتد إلا إذا تاب، فهمت؟ وفي خطأ بدعة، هذا النوع ترتب عليه حكم البدعة يسمى مبتدعا كخطأ الخوارج، وجاء به النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شر قتلى تحت دين السماء، وهذه تنزع عليه أهل الأهواء عموما يعني. الخطأ الثالث الكبائر، هذه خطأ واضح، الكبائر خطايا الكبائر أيضا، فالزاني يجلد وآثم وشارب الخمر وكذا، فهمت؟ والخطأ الرابع هي الصغائر، وهذه اللمم، وهذه في الإصرار عنها تصير كبائر كما قالت عائشة، ودواؤها الاستغفار. إذا هذه خطأ الثالث هذا له أحكامه، مع أنه ليس على درجة واحدة طبعا، هذا اعتقاد أهل السنة الذين من الله عليهم بأن الإيمان شعب خلاف خوارج المرجع، هذا النوع الثالث الذي نتكلم عليه. نحن مش عندنا، عندنا الأول، خطأ الأول في أنواع الخطأ رقم ثلاثة، هذا الأول والثاني مغفور في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه. خطأ الثالث هذا بهذه المراتب الأربع، الأول هو الكفر، فهذا لا يغفر الله لأحد، ولذلك بعضهم استثنى قال الذي حرق نفسه أخطأ من هذا الباب، يقول هو في أمة محمد لم يغفر، هذا الخطأ لا يغفر. ولذلك مثلا بعض مش فعل قال هذا المحرك نفسه في أمة قبلنا وغفر له الكفر، فهذه الأمة أولى، لأن هذه الأمة أفضل من كل الأمم، وبالتالي نقيس عليه من غلط نوع هذا الغلط في الصفات فيغفر خطأه، هذا باطل الكلام. فأنت سلف عندهم فقه وعلم ودراية إخوان في التقسيم، وهذه أمور دلت عليها النصوص، أنا أختصر لكم وإلا البحث طويل جدا في سحب الآيات والأحاديث سطر عجبا. والناس حتى بعض إخواننا قد يخطئ في التعامل مع بعض إخواني في عدم ضبط الخطأ نفسي، ما هو؟ هل هو من حيز ما يغفر ما يجتهد؟ هل هو من الكفر؟ هل هو من البدعة؟ هل هو من الكبائر؟ لأنه كله له تعامل عند السلف، فأنت كله له تعامل له أحكام في الدنيا والآخرة. الترتيب الأخير هذا الخطأ اللي هو الكفر والبدعة والكبائر والصلاة، تقسيم الذنوب هكذا، طبعا هذا التقسيم فيه فوائد، أنه في مسائل ظاهرة وفي مسائل خفية وهكذا، فالأمر نفسي يعني. إذا ربنا تبارك وتعالى قال في الكفر بلى من أحاطت به خطيئته، يعني مات على الكفر، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ما حد خطيئة أو في النار. بعض الناس ما هو صراحة يسميها زلة، يقول لك زلة عالي، طيب يا زلة عالي ما هي؟ أين تجعلها؟ بعض الناس كلمة زلة عنده تهويل، وهي ليس صحيح، بل عند السلف الزلة يهدم بها الإسلام، وربنا قال في الزلة سبحانه وتعالى قال فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء، هذه الردة هي أصل الردة زلة، سمى القرآن زلة، كلمة زلة يعني يغطوا بها الباطل اليوم، فأنت الوضع كيف؟ إيه نعم. فالخطأان الأولان مغفوران. إيش مشكلة العذار؟ أنه يقيس بعض الأقسام في الخطأ على بعض، وهذا كل الشبهات العادية ترجع إلى هذا التقسيم الذي ذكرته لك. مثلا تسمع شخص إيش يقول لك، تقول له يسأل، هذا لا أريد أسمي أسماء لأن الله أحب ذكره صراحة، زندق من زنادقة هؤلاء العذار، سؤال سؤال، ما حكم من يذبح لغير الله يسكن في بادية بعيد؟ قال مسلم عكذا، إيش الدليل؟ هو يقول الدليل أن أعرابيا دخل المسجد وبال في المسجد فعذر بالجهل. طيب لو سلم عربي أخطأ قطعا، أي واحد يفهم هل هذا الخطأ كفر؟ لا. إذا أنت تقيس كفر على شيء ليس كفر، هذه أولى. الخطأ هذا في احتمال يغفر لصاحبه إذا كان ناشي من بادية، نعم في الشرائع لم يبلغه النص، وإذا وقال للنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل قالوا لسه مسلم، قال ما ظننت إنه هذا البقاع إلا واحدة، شيء واحد كل الأرض كل المسجد، ما عنده أحكام المسجد. فالظاهر أنه عمل بجهل فيما يؤذى فيه مثله بالجهل، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. فتراه لو كان بين ظهراني الإسلام ويعرف الأحكام وجاب في المسجد يعاقب، ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه يبين لك أنه هذا خطأ يراعى به حال الشخص. أن عمر الخطاب لما رأى رجلان يرفعان صوتهما بالمسجد هم بضربهما، فقال من أنتم؟ قال من الطائف. قال لو كنتم من أهل المدينة، يعني لو جاءتكم ضربا لاستقرار الحكم عند أهل المدينة، لأنهم يعلمون لا يرفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء لي أعجمية في المصنف عبد الرزاق زند وجاءت تعترف وراضي حدوها، قال إني أراد استهيل به استهلالة قصة عثمان، قل له علي بن أبي طالب يعني تستهيل به استهلالة عثمان علي عمر خطاب وعلي أيضا، إن تستهيل به استهلالة من لا يعلم، يعني ما يعرف الزينة حرام ولا شيء، يعجبي. فمعروف الإجماع أنه لا حد إلا على من علم، إحنا بالحدود. فمثل هؤلاء استثنات النصوص، ما يقاس وما فعل هذا السلف، مع علم أن الجميع أصلا جميع كانوا بلاد، في لما تقرأ في مواضعهم في كتب الميلاد كان يسكن بالجبل، هو جهمي يسكن بالجبل، يعني بعيد العلماء الجهم هذا ما جالس العلماء ولا حد جميع تقط، ما في أحد قال لم يجالس العلماء ولم يعرف الحق ولم يتنور ولم يسمع ولا، لأنه في اعتبارات أخرى كفر ليس على درجة واحدة، خطأ ليس على درجة واحدة. فهذا الغلط الذي يقعون فيه، يأتيك بأحاديث إما تكون أثر من الخطأ الذي غفر للأمة أو ممن يغفر لبعض أجناس الأمة كالأعرابي الناشئ ببادية، لما نقول يغفر يعني لا يؤاخذ عليه، وإن كان قد يعلم ونحو ذلك ويشدد عليه في بعض الأمور حتى يعرف غلطه. يعني بعض يحتج بالمسيء صلاته، ارجع وصلي فإنك لم تصل، قال هذا في العذر بالجهل، أين بل هذا لو قيل على عدم العذر بالجهل لكان أقرب، ارجع وصلي فإنك لم تصل. ويقول لك هذا العذر بالجهل، سمعت بعض هؤلاء كتب العذر بالجهل وحشت مثل هذا النوع. طيب لما ابن حزم كان أذكى منه، ابن حزم زنديق كبير، لكن لما رأى أنه هذه الأدلة كلها في الفروع، إحنا نعذر بعض ما بعض ما يعني في الفروع، والعلماء يخطئون وما من عالم إلا لو زل هنا وهناك في مسائل الشيء دي، ماذا قال؟ قال في أدلة أخرى، أصلا في ناس يكفرون ويقولون الكفر ومع ذلك عذروا، ابن حزم فصعق ماذا؟ هل يستطيع ربك؟ بعد تكررت عن كل العذرية، قال انظر هؤلاء الحواريين أعظم الناس إيمان بعيسى وأصحابه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك شكوا في قدرة الله. وعائشة تقول بإسناد صحيح كانوا أعلم بالله من أن يشكوا، جهل باللغة وسلب العرب في الخطاب وغير ذلك. وعد آخر قالك واحد حرك نفسه قال لئن قادر على ربي، قالك شوف شوف شوف انظر انظر هذا رجل يشك في قدرة الله وغفر له خطاه فغفر الله له. ويكون حتى في أمة محمد باب أولى الناس تنفي العلو وتنفي الاستواء وتنفي صفات رب العالمين، ويكون عندهم إيمان صادق وحسنات اجتماعية يغفر له. يس هنا البلاء يكون. ولذلك الدارمي قال كلمة في النقد تعرفونها إن شاء الله، لما أراد البريسي يقول نحن اختلافنا من جنس اختلاف قبل مرجع، قال لا يقيس مخالفة بعض الفرق مع مخالفة الجهمية إلا من مرء جهل العلم، إلا مرء جهل العلم، يعني ما يعرف إيش الجهمية ولا إيش المرجع ولا الخوارج وإيش الخلاف، يعني هذا يقول لك أن الخطأ ليس على درجة واحدة. ولذلك إذا جيت مثلا تبرر مثلا فلان يعذر في هذا الموقف ما تأتي شيء أقل، يعني حتى في عقل العقلاء ما يعذر شيء الإنسان بالأدنى، أنت تكلمه في الأعلى وتعذر بشيء في الأدنى مع التراتيب التي ذكرنا. ثم انظر فعل السلف أهل البدع، تعرف ونحن سنقرب عليهم القياس الآن، نقول لهم كيف تصرف السلف مع أهل البدع. الخوارج الآن سؤال، هم كانوا خليط من أعراب جهال، بالنص النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقرأ القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يعني ما في فقه ما في فهم، ومع ذلك وصفهم بأشنع الأوصاف صلوات الله وسلامه عليه. والله ما يقال في الخوارج أولى به المرجئة أو الجهمية وأولى كلهم، إذا تركوا الدين كتوسابر إلى أولى العابرين ثم أولى بذلك. وأولى من ذلك أيضا الجهمية الذين نفوا صفات رب العالمين وعلوه، أولى بهذا الذنب من الخوارج، يعني هم دخلوا في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة الأولى، قالوا إذا مضت في مخالفات الخوارج تكفير بغير حق لأهل الإسلام، قتلهم، سباحة الدماء، سار في الأرض، نقض عهد الله من بعد ميثاقه من قصع بن الوقاص، هذه كلها والله الذي رفع السماء معنا اليوم هذه عند الناس حقوق الإنسانية، هذه من أجرم الجرم عندنا، هذا أجرم الجرم لا يرونه تحته شيئا، لكن عند الذي فاهم قرأ القرآن وقرأ السنة وعرف أثار السلف سيقول لك هذا كله نعم جرائم ولا يجوز وحرام وكبير وكبائر وسائر خطأ، لكن أعظم منه أعظم من هذا كله نفي العلو، بل نفي العلو أشد من خلق القرآن، بل نفي العلو أشد من قول القدرية الغلاة الله لا يعلم بشيء حتى يقع، لأنه أثبت كفر مع كفره، شو الذي يقول الله لا يعلم بشيء حتى يقع عند السلف الجهمي أكثر من هذا لن ينفي العلو، لذلك ما يمكن أنك تقيس يعني أخطاء الناس عن بعض البعض، ولا مثلا بعض السلف كان عنده غلط مع أو عنده خطأ هنا في بعض الأحكام على بعض الأعيان من المرجع الأوائل أو الخوارج أو نحو ذلك، ونأتي تلك الزلات ونجمعها ونقول انظر انظر فلان فلان فلان عذر، إذن لابد أنتم تعذرون الذي لا يكفر الجهمية ويسمي عباد القبور أئمة السنة أئمة الإسلام، هذا الموجود اليوم، وبالمقابل حتى لا تكون عندك كما يقول حديا ترى ها محنة غالبة كما قال قتادة من خلبها لك، لا قسم الأخطاء واعرف خطأ الذي غفر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم الخطأ الذي لم يغفر هو القسم الثالث، هذا اللي بحثنا بحثنا في الأسماء والأحكام، وانت الأسماء والأحكام لما نتكلم عنها يدخل فيها الثلاث كلها، لكن بالأخص والأعم والأدق يدخل فيها القسم الثالث، اعلم فيه أن الكفر مو على درجة واحدة، ليس على درجة واحدة، ولا البدع نفسها، البدع نفسها من جهة الخطأ ومن جهة لأنه فقط الجبل في قضية كلام السلف أنه مرات يعظموا بدعة على بدعة للتلميذ، وإن كانت تلك البدعة واضح ثانية هذه تكون مثلا أكثر وأشد، مثلا كما عظموا بدعة الواقفة أشد من المخلوق مع أن المخلوق أكثر، هذا من أجل التلميذ، فمرات السلف يسمعون هذا الأسلوب، لكن كلامه نحن في الأحكام نفسها الذي يقول قرآن مخلوق أكثر ممن يقول قرآن ويسكت كلام الله ويسكت أكثر، مع أن السلف قالوا أكثر وكذا يريدون تلميذ، وإلا بدعة مخلوق أشد لا يعظم بعالم ولا من دونه بدعة خلق قرآن مثلا، الذي يقول قرآن لفظي بالقرآن مخلوق أكثر أكبر حكما من الواقف عند السلف، الذي يقول قرآن لفظي بالقرآن مخلوق أكثر من الواقف، الذي يقول الذي يقول الله ليس في السماء ينفي العلو أشد من هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم، أشد ممن قال القرآن مخلوق ونظر القرآن مخلوق أو قال القرآن كظلم الله وسكت، مع أن كل أن تكلموا من كبرى جمع ومع ذلك ليس على درجة واحدة، هذه مهمة جدا فهمت؟ إينا فلذلك مراعاة الخطأ ومنزلته وموضعه هذا مهم جدا، يعني في أخطاء من جنس الكفر وفي أخطاء من جنس البدعة، والبدعة الظاهرة هي أربع جوامع واضح، وممكن بعض التفصيلات قد تخفى على بعض الناس، نعم قد تخفى على بعض الناس بعض التفاصيل، ومنه كفر أكبر ومنه كفر خفيف، يعني يعرف الخاصة دون العامة، وهذه من القضايا التي تعالج باب الأسماء والأحكام إن شاء الله، أنه أن الناس يظنون لذلك إيش خلق بلا مكفر كافر وكافر مطلقة، ليش خرجت هذا؟ لأنه الذي عنده وعنده نظرة غلط أن يظن كل الكفر ظاهر في كل الناس، وهذا ليس صحيح، في كفر ظاهر كفر أحكام، مش تتكلم على كفر أحوال، ممكن أحوال تخفى عليك ما تعرف الجهمية ولا تعرف طائفة اسم الجهمية، قالوا إن لا نستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم، أحوال لا يعرف كفرهم، قال السلف إن يجهل يعلم ولا يفهم ولا يجهل، وين ضوابط هذه؟ جهل الأحوال عارض يزول بمجرد أن يبين لك حاله فقط، لكن تكلم على الكفر الأحكام يعني اتخذ مع الله ولدا، قال الله ثاني ثلاثة، الله ليس في السماء، عياذا بالله، مقالة الكفر أو الاعتقادات الكفر، يعبد صنم يعبد قبر وهكذا، فهمت؟ هذه كفر الأحكام، هذا الذي لا يكفر به كافر. هذا الذي يقول في سلف من لا يكفر الكافر يعني كفر الأحكام. إنه بعض الناس يلبس يقيس لكفر الأحوال على كفر الأحكام. ما معنى تكفير بالأحوال؟ يعني مثلا أنا كفرت شخص أعلن منه الكفر، قال الله ابن القرآن مخلوق، وأنا تبين لي أن هذا الشخص قال قول الجميع، أنا شخصيا تبين لي بالأدلة وكذا. فيجيك شخص يقول لك طيب أنت كفرت الأمة كلها، لماذا؟ لأنهم أثنوا على هذا الرجل. طيب أنا كفرت كفر حال مثلا، أو حكمت عليه بالتجاوز أو بدعته تبديع حال مثلا، تكلم بالعموم، أنا أعرف وأعرف من كتاباته وقرأت، هذا ممكن لا يعرف، فبالتالي لا يلزمني أن يحكم عليه هو وأنا لا أعرفه. إحنا ما ليش خوارج نقوله إذا كفر الراعي كفرت الرعية الحاضر منهم والغائب. كفرنا الذي يعرفه والذي لا يعرفه، من قال هذا الكلام؟ هذا كفر، هذا تكفير يتعلق بالأحوال، لأن الأحوال عارضة، ممكن واحد يختلف مع قلت لا كلامه مثلا تكلم بالعموم، قل كذا كذا لا يدل على الكفر، في سياق ممكن تراجع عنه، هذا الدليل تراجع، هو لا يقرر كذا وتتناقش معه، في سياق تتحمل منه، لا تقول لا هذا هذا الذي لا يكفر من كفرته حالا فهو كافر. بعض الناس عنده طريقات، قل ابتلي بها المسلمون هذه الطريقة، فرقت ناس. هذا ليس صحيح، السلف لم يكونوا كذلك، السلف لم يكونوا كذلك، فهمت؟ فممكن أنت، ولذلك لما واحد يكفر واحد عند السلف الأفراد والأعيان هذا اللي يتكلم عليه، ممكن هو يعلم عنه شيء أنت لا تعلمه، ممكن وقف عليه شيء أنت لم تقف عليه. ولذلك لما كفر عبيد الله القواريري بن الشجاع الثري قال بعض العلماء ما كفر إلا كلمة سمعها منه، يعني ناس كفر بأشياء تسمعها يبلغ عن ثقات تجيد عن هؤلاء القوم. لكن أنا كلامي في الكفر الأحكام، يعني من قال يعني كفر الأحكام الذي يتعلق بنفس المقالات ونفس الأفعال بغض النظر عن من فعلها، هو تبع لمقالته، الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا القوم أنا ما يهمنيش، يعني من جيت أنا نزل عن كل من قاله، سواء كان باباهم، سواء كان قسيسا، كان شماسا، كان عميا، ليلا، كل من قال هذا الكلام واعتقد هذه العقيدة كلها برمتها أو بعض من ذيها وكثر، هذا تكفير الأحكام. وهذا يقصده العلماء من لم يكفر الجهمية، يعني تكفير أحكام العلماء يستردون نواقضهم، الجهمية اعتقدوا 1-2-3-4 كذا عندهم 70 ناقض، ايش تقول لهم؟ فكادوا مسلمين، أنا ما أكفر مسلمين، نعم أخطأ لكن ما أكفر مسلمين، أنا كافر عند السلف. لكن هو عنده تكثير الأحكام، ثابت عنده تكثير المفضية وتكثير الواقف وتكثير من قال قرى مخلوق، فهمت؟ ثابت عنده كحكم يعتقده ويدين به، فجئنا الفرد من الأفراد وعين من الأعيان واشتبهنا بحاله، اختلفنا، هو يقول قال وأنا أقول لم يقل أو العكس، يجي شخص يقول لك ومن لم يكفر، لا هذا غلط، هذا هو التوسع الذي وقع فيه بعض الغلاة صلى الله عليه وسلم. جهل الحال هذا معتبر، إذا كان واحد ممكن، لأن جهل الحال ضابطه البلوغ، طبعا جهل الحال الناس، لأنه ممكن واحد بعيد عنك، ممكن أنت ما قرأت له، لأنه اعتراضات تعترض يعني، فأنت إذا بلغت عنه هذا موضوع، لكن ما أحمد قال إن قالها فلا غفر الله له في قوله، ما قال لا وهذا جاهد الجهمية واسكتوا وأنتم تفعلون كذا، لا قال إن قالها فلا غفر الله له بقبره، هذا كلام الناس لأن عقلت عن الله آياته وفهمت الشريعة، لأنه عندك ترتيب في الأمر، فهمت؟ لذلك انجمي جيدا لهذه القضايا وركز فيها. بعض الناس يلبس بالحال، نعم يكذب، هو ممكن يشرح لك حالة وهي ليست موجودة في الواقع، موجودة يعني يأتي بحال هو غير موجود في الواقع، فيأتي شخص مثلا يوصف لك طالب من جامعة معاصرة يقول لك هذا جاهلية فقط الوطن ما هي، أما لو قلنا طالب من جامعة الشاب لم يحكم الطالب من جامعة كيف، إذا لو إذن كذا الشاب أصلا لو قلنا على القول السابق أن الشاب يقول أنه كذا هم بني الزكاة الشبه فيهم عمر الخطاب قبل الشافعي، لو حنا نرجع الاشتباه وهذا الشبه فيهم وما في إشكال، وهذا النوع قد يرد، لكن عمر ايش قال بعدها؟ قال كدنا نكفر بصبيحة واحد، ومع الصحابة أعظم الناس إيمانا، لكن دي الخطورة الثانية والمقالة. كنت تنزل على ناس ومتنع عن التوحيد، هذا واحد. اثنين، بعدين تقول لك لو أخذناها من باب الإعانة حاطب ما كفروا أحد، ولو أخذناها من باب كذا يلبس الناس، يريد أن يوصل لك أن هؤلاء فقط كالطائفة العصبية الجاهلية. يعني واحد قاتل من أجل القبيلة، من أجل الشرف، من أجل الثأر، من أجل أن ابن عمه قاتل، من أجل أنه بغي على قومه فقط دون أن يعرف حق أو باطل. هذا لو إذا قاله شخص، هذا الإنسان يغارط نفسه، يغارط نفسه ويكذب. واقع ليس كذلك، بل واقع يبين أن الموجود هو ها هو ابتلاء التوحيد، توحيد رب العالمين تبارك وتعالى، سواء بجميع صوره أو ببعضه. أن الموجود حماية للعلماني التي يكفر بها هؤلاء وينقضونها ويزعمون نقضها، وهي حماية للعلماني. هذا لبس بالحال، في ناس تفعل هكذا. أما من علم الحال وعرفه، هذا حال مشهور، يعني ما يحتاج في حال مشهورة مستفيضة الذي يستفاض ويشتهر، ما يحتاج إلى التعريف، لأن كل الناس معرفون له، وكل زمان تستفيض فيه أشياء مش تشتهر عند الناس وتصير من العلم العام الموجود في جميع الأمصار أو أغلب الأمصار لانتشار الباطل ولأبواق الباطل صلى الله عليه وسلم. طيب، فهذا فقط حتى نفقه. إذا عرفت الخطأ الموجود في الشريعة، فهمت خطأان مغفوران كما قلنا، وخطأ فيه تراتيب، وهذا تترتب الأحكام، وهذا يتكلم عليه في الأسماء والأحكام. آبة الجفاة هو قياس الأقسام بعض على بعض، والاستدلال ما ورد في قسم على قسم، وآفة الغلاة كآفة الجفاة، أنهم يجعلون الأقسام قسما واحدا والتعامل واحدا، أو أنهم أيضا لا يفرقون بين درجات الخطأ. فانتبه، والإنسان في كل ذلك يتبع الأثر صراحة. الذي يعصمك بعد فضل الله عليك من الزيغ مع الزائرين والانحراف مع المنحرفين هو اتباع أحكام السلف، خاصة في مسائل الأحكام. هذا كبر، هذا بدع، اتبع السلف ولا تدخل بعقلك. يقول ليش المرجع ما يكفر؟ قال إيمان قول بلا عمل، هذا تكليب للقرآن. طيب لو هنمشي بالتكليب، كل الطوائف مكذبة على قولك، ما من شخص يقول شيء في الدين بدع إلا هو مكذب على صوتك. هنكفر كل الطوائف، بعض الناس قال بها، قال كل الطوائف كفار 72 كلهم، هذا خلاف طريقة السلف. لا، السلف فرقوا لا في أهل قبلة وما أهل بدعة، نظر إلى الله منهم، وليسوا من أهل السنة. فهمت؟ وفي أهل كفر خارج دائرة الإسلام. مثلا نجون قيسوا الحجاج بن يوسف على المأمون، قال أحمد إيش من هؤلاء من المأمون؟ شفت أحمد إيش رفض القياس مع أن الحجاج، مع أن الحجاج تعرفون السلف في قصة قفارة، وناس دعوا على من يشك فيه، قالوا لح الله من يشك أو يعمى في أمر الحجاج. دعا علي من براد مخعي وقال في عن هذه الكوفة لما سئل قال ما فيها عريف إلا كافر، مصنف النبي شيبة. لاحظ العلماء عند ذلك الزمان زبال العلمانية، والله شيء عجيب يعني. أسأل الله الهداية والصلاح واللطف، إنه سميع قريب. فلذلك من أجل هذا ينبغي التأمل دائما في أحكام السلف. وترى الشريعة إخواني، وأنا قلت لبعض الإخوة سابقا في بعض الأمور وتكلمنا عليها في المجالس، أن لابد لطالب العلم في بعض الأحكام المعينة أن تكون عنده دراسة شاملة، واضح؟ أن تكون عنده دراسة شاملة، يعني ليست دراسة يعني كما قال مقتضبة، يعني يقرأ هنا ويقرأ، لا، قراءة شاملة. قراءة شاملة هذه أولا تخليك كلما ازددت علما اتسع عقلك وفهمت مدارك العلماء في الأحكام، ما تستدرك على السلف، صعب جدا. نحن نقول صعب، وإن كانت العبارة نقول لا يجوز أصلا يستدرك على السلف رحمه الله في أحكام الأعيان، في أحكام المسائل. السلف عينوا الكفر من البدعة وميزوا بينهم بسبيل واضح قوي، فهمت؟ فلا يجوز لأحد أن يستدرك عليهم ويأتي يقول لها المسألة كيف يقولون كذا، طيب كيف القدرية المتوصفة كذا، كيف لا. البحث إخواني جزاكم الله خير، هذه الأبحاث وهذه الطريقة ينبغي أنك تضع كل شيء في مصالح، كل شيء، كل خطأ يرد عليك ضعه في أي الأخطاء هو. نعم في بعض الأخطاء يعتبر فيها حال الشخص، لكن ليست في أي خطأ وليست أي حكم. حال الشخص أقيل ذوي هيئات عثرات، هذا في أشياء دون الكفر دون البدعة دون مخالفة النص مخالفة الصريحة. وإذا كان ذو الهيئات لو زنا نقيم عليه الحد ونسموه زاني، ولو قذف نقيم عليه الحد، ولو قتل نقتله أي بعمدا مثلا، هو من ذوي الهيئات. لكن المقصود أن العثرات التي تقال بعض الناس يقول لك الحريم يعذر بعض الناس، وهذا ليس فيما تقوله، هذا فيما كان محتملا. نعم في أصلا التعذير في صوره قد يحتمل الخطأ من بعض الناس ويكتب فقط بوعظي وتذكيري يقول انصرف فيما ليس في حد، يعني عقوبة مقدرة شرعا، فأنت ليس في الكفر فتقيس أنت على الكفر، لا. ولذلك انظر تعامل السلف مع أهل الحديث، دعك من المتكلمين ومشى منهج كلام، تعامل السلف مع أهل الحديث المزين، شوف تعامل السلف مع إسرائيل بن إسحاق واقف المشؤوم مع أزبج الناس في أبي إسحاق من الحديث، مصعب الزبيري ويعقوب بن شيبة في العلل، إذا تصل الكرابيسي فلان وفلان وفلان. ولذلك لما الموجود اليوم بعض الناس صار يرى أحكام السلف لو طبقناها قال ما بقي، يعني هو يقصد أئمة الأشاعرة وفقهاء وعلماء وغير ذلك، قلت ما يبقى أحد لو طبقنا هذه الأحكام الموجودة عند السلف، ما يبقى أحد، وهو حقيقة لأن هؤلاء جهمية بل أشد، فهمت؟ فلابد أنك تميل حتى القرآن كر لنا فرق ومقالات وأقوال، وبعدين ربنا يقول ليس سواء، يعني في التفريق بين الطائفة المسلمة والكافرة، أمة مقتصدة هذه واحدة، فرقة ناجية في فرقة هالكة، وهكذا. فالعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، وليس التميع والمداهنة على حساب الحق، لا، هو إعطاء كل ذي حق حقه. اللي أخطأ بمقدار المعفو عنه نحكم عليه، واللي أخطأ بمقدار الذي يكفر به يكفر، يكفر، واللي أخطأ بالمقدار الذي يبدع يبدع، وهكذا. لكن هم الموجود اليوم كثير منهم جعل إقامة الحجة تصرف كل الأخطاء، هو يصرف الأخطاء عن الأعيان، ولا يحاسب فلان إلا ليشب النار إلا فلان ممن مثلا مات على الكفر، هو يقول لا لم تقم عليه حجة، فجعل عدم إقامة الحجة مفهومه هو الإقناع حتى يعاهد، اللي هو أصلا أخذ من عمه جاهل، عمه يعني جاهل، جعل هذا صارفا لما تحكم على حتى شخص بالطريقة. لو أننا نفتح باب إقامة الحجة لا نحكم ولا شخص، أي شخص لا نحكم عليه. ولذلك مرة سألنا بعضهم لو واحد سب الله ما حكم؟ قال كيف، ولو عبد صنم قال مسلم إيش هذا خطأ وضع، يعني نفس الله وعلى ما كفر بغلال ليش ما نتقن الحجة؟ قال لا، قال سب الله كل الناس تعرفه، وتعظيم الله مستقر حتى عند الهنود وعند أما المشرك فهو يظن يحسب التعظيم، هذا كلام موجود. طيب النصارى سبوا الله ويريدوا التعظيم، ظنوا أنه هذا تعظيم أنه ينسب لله صاحب ولد. والجهمية قال السلف عمار بن سعد يقول أن هذه الأمة أمة الناس يكفرون يعظمون الله حتى يكفرون به وهم الجهمية، يقول التأويل يعني تعظيم التنزيه، يظن نفسه عظم. كيف تصنع هذه الأحكام؟ إذا سأغلط. أنا أقول لك الجهم مجالس العلماء قط ولا حج البيت قط. يعني الإنسان لو يعني تنظر في حاله وحال الموجودين من شراح الحديث هذا جهم أعظم منه. لو أقوله أيهم أعظم؟ جهم أعظم. أنا لا أعرف الحديث كله وشرح صحيح البخاري وشرح صحيح مسلم ولا كذا. اللهم لطفك ورحمتك. فهمت؟ فلذلك دائما التلبيس من الفريقين في في في في في التكفير هي عدم مراعاة مراتب الخطأ. طبعا بعض الناس تخلف أغلاط كلامية، هذا بحث آخر يكون يجي وقت نبحث فيه. الأغلاط الكلامية هذه أفسدت البحث كله. يعني واحد متصور أنه كل خلاف في أصل الدين كفر، أنه أصل الدين مرتبة واحدة. مثلا في بعض مناطق البحث يعمم، جاء أفكار كلامية كثير عنده، عقد كلامية أو التكفير بالتسلسل وأطفال ما أدري إيش من الدين يعني أشياء لم يحدث السلام ولا أصلا أعطوا اهتماما في كتب الاعتقاد. حتى لو قلت له طيب أوجد دليل سيحاول التقميش من هنا وهنا ويلصق هذه بتلك الرياضيات، لا يجد شيئا صريحا واضحا كما تجد أشياء صريحة من الأحكام الجاهلة أو أقصد من الأحكام المسطرة. أحكام مسطرة موجودة عند سلف قال كذا وكذا كذا كذا، انتهى الموضوع. لأن هذه الكلامية لا تبحث. أنا مرات ناس تراهم يبحثون أبحاث هي ليست عند السلفيين، عند السلف ليست موجودة. الذي يتدين بمقالة السلف سلف لم يبحثوه. حسبك من جاء إليه القوم علما وعملا. أما أنك تزيد من عندك أشياء بالمخيخي فتح الباب البدع على أضر ما يكون على أمة الإسلام، وضيع طلاب العلم سنوات. أتوا فرقة المجهولية والغلمانية، ما أدري هذه الأشياء. يعني ما بحث السلف هذه الأشياء كبحث هؤلاء. وجد ناس تغلو، هذا معالج ولا تقوم بالجزء، هذا عنده أصول فاسدة مش عفاه موضوع جيدة. هذا يجي يبحث يقول التكفير مشرك داخل بلا إله الله أم لا. طيب أنت الآن جاي فكرة أرسطو ومنطق وفلسفة مشائية وضربها من خرابيط الفلسفة الرواقية، وجاي تسأل سؤال غلط، لا يا الله فيها تكفير مشرك ولا ليس فيها تكفير مشرك؟ هذه من أغلاط أهل الكلام المتضمن واللازم. تكفير مشرك واجب كما قال الأئمة، إذا لم تكفر المشرك الذي يعبد غير الله سميته مسلم فأنت مثله. هذا الذي تكلموا فيه الأئمة. أما داخل لا إله الله ليس داخل لا إله الله، هذا كلام يعني السلف لا يبحثوه ولا يتعبون فيه أنفسهم، لأنه أصلا هذا البحث مبني على مغالطات منطقية كما يقال، اللازم المتضمن. وهذا إذا كان شيء لازم عن الأمر هل يكون إذا نفي ينفى صحته؟ هذه أصلا مباحث منطقية أصلا. هذا كيف لو جيت تقول له مثلا تكفير المشرك ضمن لا إله إلا الله مثلا، لو تقول له ضمن حيعطيك بحث، لو تقول له لازم حيعطيك بحث. الأمر ليس هذا الأمر، ليس هكذا السلف، ما يتكلموا بالطريقة هذه في العلم في العقائد. هذه طريقة موجودة عند كصورة ومنهج عند المتكلمين، السلف ليسوا كذلك. وهذا ضع طلاب سنوات مستبحث ويجي يسأل، واضح يجي يسأل هل تكفير المشرك داخل في أصل الدين أم لا؟ طيب نسألك سؤال، أبو زرعة وأبو حاتم مش قالوا هذه أصول الدين؟ طيب بارك الله فيك، ما قالوا ومن شك في كفر من يفهم من أجل فهو كافر؟ هذه أصول الدين. يعني هذه الأبحاث هو ناس أردت تبحثها لكي ترتب أو كما يقال يلزموا الطرف الآخر الأشياء، فأحدثوا هذه الطريقة في النقاش. هل تكفير المشرك داخل لأصل الدين أم لا؟ هل كذا وكذا من لا إله الله لازم؟ السلف كانوا يبحثون هذه المسائل هكذا البحث. السؤال السلفي كانوا يبحثوه ويتناقشوا فيه في مسألة اسمها الأحكام، ليس هذه الطريقة. ما ينبني عليه فقدان الإيمان وثبوت كمال الإيمان. هل ترك الزنا من كمال الإيمان ولا من أصل الإيمان؟ هذا بحث السلف. السلف لما يحكم عليه لا يؤمن لا يزني زنا حين يزني وهو مؤمن، قلنا انتفاء كمال الإيمان كما تصرف الإيمان، يعني يقصدون أن ترك الزنا من كمال الإيمان الواجب، يعني آثم على كبيرة من كمال الإيمان ليس كافر مسلم، خرج من الإيمان وقع في الإسلام كما قال ابن عباس يخرج منه الإيمان هكذا، حتى السلف يبحث الصحة والبطلان، لأن يفرق فيها أمر. أما أنت جايب سؤال ضمن لازم في السلف بين حد وسلف، كل الأعمال تكفير مشرك عبادة، بارك الله فيك، كل العبادات، كل العبادات من الإيمان، كل العبادات، قال عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى من الطريق، هذا من الإيمان. بعدين في الإيمان في شعب يزول بزوال الإيمان كله، وفي شعب لا يزول الإيمان بزوالها كله، وفي شعب يزول الفضل والعلو والدرجة في الجنة، وهكذا. هذا فقه السلف، وهو مبني على الأخطاء اللي كنا نتكلم عليها سابقا. فالذي وقع في خطأ الكفر زال عنه اسم الإيمان أصلا وفرعا أو أصلا وكمالا، والذي بدعته دون الكفر زال عنه واجب الإيمان وأسماء المدح كالمؤمن والمحسن والمتقي فضلا عن الإمام وغيرها، والنبي يسمى مسلم أهل القبلة هكذا باللفظ العام مع الحق مصف التبيع مرجع خارجي وكذا، والذي كان من جنس الكبائر فاته كمال الإيمان سمى زاني وكذا، ولا يسمى بأسماء المدح المطلق اسم الإيمان والإحسان والمتقي والبر وهكذا، واللي يبات علو الدرجة بالكمال الإيمان فلا يسمى أيضا بأسماء المدح التي تقتضي الجنة، إن الأبرار لفي نعيم وهكذا، إنما المؤمنين الذين يذكر الله وجلت قلوبهم وهكذا، وإنه يسمى مسلم. فهمت؟ وصف الذنب يلحقه ضال نفسي زاني كذا إلى خير سلف هكذا يبحثون، هذه طريقة وليك كتب الإيمان كلها فتح على هذه الطريقة، لأسماء الأحكام كلها وليك شوف من المطاعف التي إن شاء الله نأتي عليها في الأسبوع القادم في البقرة، أن سورة البقرة ركبت الأخطاء هذه ممكن أول مرة ليقرأ الصورة يفهمها زي ما أقصدها، شفت الأخطاء اللي تتكلم عليها حتى توصل في الأخير تقرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، أنا كنت أريد أتركها يعني في الدرس، يعني أختم بها سورة البقرة إذا تنبهت لها وأنت تقرأ أعطات أول خطأ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، نهي أول نهي في القرآن إذا مشينا على طريق سياق النهي، ثم ساقت أنواع من الشرك حتى ترك الصلاة في قصة إبليس وعبادة العجل وتحريف الكتاب، هذه أخطاء كلها كفرية دخل جهنم، وكل ما يعطيك رب العزة خطأ وهذه طريقة، كل ما يعطيك خطأ يرتب لك عليه النار. ويذكر ابن عبد القوي الحنبلي يقول كل، وهذا جاء عن ابن عباس طبعا رواه ابن عباس، يقول انه كل نص جاء في لعن او تعذب بالنار فهذا يدل على ان الفعل كبيره، وهكذا كل خطا يبين لك انه في خلود في النار خلودا ابديا لا يخرجون منها ولا هم ينظرون، تجد ان هذا الخطا كفر، وهكذا الصورة تكلم بعد كلمة على المعاصي وشرب الخمر وأشياء من الكبائر حتى توصل للخطأ المغفور له عنك أو الذي يغفر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. فهمت؟ هذه منهجية القرآن وهذه منهجية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده تعامل مع أخطاء الناس، وإذا بعض الناس كيف مثلا دفتهم كل هذا الجنس قل قدام مضعون استحال الخط بالتأويل يا عبد الله، هذا متأويل ممن هو مثله يقبل منه ممكن يجتمع عليه النص، ما درى بالبلوغ وكذا وارد نساء، هذا ما يقاس عليه شخص دفع العلوم، أين هذا من ذلك؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبل السلام، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.